ومن ذلك ما ذكره عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ذات يوم: اللهم نجي أصحاب السفينة. ثم مكث ساعة ثم قال: قد استمرت. والحديث أو كما قال هو الحديث بتمامه في دلائل النبوة للبيهقي. وكانت تلك السفينة قد أشرفت على الغرق، وفيها الأشعريون الذين قدموا عليه وهو بخيبر. ومن ذلك إخباره عن قبر أبي رغال حين مروا عليه وهو ذاهب إلى الطائف، وأن معه غصنا من ذهب فحفروه فوجدوه كما أخبره صلوات الله وسلامه عليه. رواه أبو داود من حديث أبي إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بحر بن أبي بحر عن عبد الله بن عمرو به. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للأنصار لما خطبهم تلك الخطبة مسليا لهم عما كان وقع في نفوس بعضهم من الإثار عليهم في القسمة لما تألف أو لما تألف قلوب من تألف من سادات العرب ورؤوس قريش وغيرهم، فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ وقال: إنكم ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار. وقال لهم في الخطبة قبل هذه على الصفا: بل المحيا محياكم والممات مماتكم. وقد وقع جميع ذلك كما أخبر به سواء بسواء. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هنا في الضبط بضم الزاي، وإذا كانت مفعولا به تصبح كنوزهما، وأظنه الأصواب، والله تعالى أعلم. ورواه مسلم عن حرملة عن أبي وهب عن يونس به. وقال البخاري: حدثنا قبيصة أعيد وقال البخاري حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وقال: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث جرير. وزاد البخاري وابن عوانة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير به. وقد وقع مصداق ذلك بعده في أيام الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. استوثقت هذه الممالك فتحا على أيدي المسلمين، وأنفقت أموال كنوز قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس في سبيل الله، على ما سنذكره بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد صحيح البخاري في الأيمان والنذور. متابع بعون الله عز وجل. في هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين، وهي أن ملك فارس قد انقطع ولا عودة له، وملك الروم للشام قد زال عنها فلا يملكونها بعد ذلك، ولله الحمد والمنة. وفيه دلالة على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان والشهادة لهم بالعدل، حيث أنفقت الأموال المغنومة في زمانهم في سبيل الله على الوجه المرضي الممدوح. وقال البخاري: حدثنا محمد بن الحكم حدثنا النضر حدثنا إسرائيل حدثنا سعد الطائي أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: بين أنا عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، ما تخاف أحدا إلا الله عز وجل. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة لتفتحن أو لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول ألم أعطك مالا وولدا وأفضلت عليك فيقول بلى أعيد أعيد وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فلا يقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال سمعت أعيد قال عدي سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول اتقوا الله ولو بشقة تمرة فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبو القاسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرج ملء كفه ثم رواه البخاري عن عبد الله بن محمد هو أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي عاصم النبيل عن سعد بن بشر عن أبي مجاهد سعد الطائي عن محل عنه به وقد تفرد به البخاري من هذين الوجهين ورواه النسائي من حديث شعبة عن محل عن اتقوا الله ولو بشق تمرة وقد رواه البخاري من حديث شعبة ومسلم من حديث شعبة ومسلم من حديث زهير كلاهما عن أبي إسحاق عن عبد الله ابن مغفل عن عدي مرفوعة اتقوا النار ولو بشق تمرة وكذلك أخرجه في الصحيحين من حديث الأعمش عن خيثمة عن عبد الرحمن عن عدي وفيها من حديث شعبة عن عمرو بن مروة عن خيثمة عن عدي به وهذه كلها شواهد لأصل هذا الحديث الذي أوردناه وقد تقدم في غزوة الخندق الأخبار بفتح مدائن كسرى وقصوره وقصور الشام وغير ذلك من البلاد وتابع بعون الله عز وجل. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له فقلنا يا رسول الله ادع الله لنا واستنصره. قال فاحمر لونه أو تغير فقال لقد كان من قبلكم تحفر له الحفيرة ويجاء بالميشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظم أو لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. وهكذا رواه البخاري عن مسدد ومحمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد به ثم قال البخاري في كتاب علامات النبوة حدثنا سعيد بن شرحبيل حدثنا ليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الحسين عن عتبة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال أنا فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكني أخاف أن تنافسوا فيها. وقد رواه البخاري أيضا من حديث حيوة بن شريح، ومسلم من حديث يحيى بن أيوب كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب كرواية الليث عنه. ففي هذا الحديث مما نحن بصدده أشياء، منها أنه أخبر الحاضرين أنه فرطهم أي المتقدم عليهم في الموت وهكذا وقع، فإن هذا كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم أخبر أنه شهيد عليهم وإن تقدمت وفاته عليهم، وأخبر أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض ثم أي فتحت أعيد أعطي مفاتيح خزائن الأرض أي فتحت له البلاد، كما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنتم تفتحونها كفرا كفرا. أعيد. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنتم تفتحونها كفرا كفرا أي بلدا بلدا، وأخبر أن أصحابه لا يشركون بعده، وهكذا وقع ولله تعالى الحمد والمنة، ولكن خاف عليهم أن ينافسوا في الدنيا. وقد وقع هذا في زمان علي ومعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ثم من بعدهما وهلما جروا إلى وقتنا هذا. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا أزهر بن سعد أخبرنا ابن عون أنبأني موسى بن أنس ابن مالك عن أنس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أعلم لك علما، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك، فقال شروى كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار، فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال موسى فرجع المروة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. تفرد به البخاري. وقد قتل ثابت بن قيس بن شماس شهيدا يوم اليمامة كما سيأتي تفصيله. وهكذا ثبت في الحديث الصحيح البشارة لعبد الله بن سلام بأنه يموت على الإسلام ويكون من أهل الجنة، وقد مات رضي الله تبارك وتعالى عنه على أكمل أحواله وأجملها، وكان الناس يشهدون له بالجنة في حياته لإخبار الصادق عنه بأنه يموت على الإسلام، وكذلك وقع. وقد ثبت في الصحيح الإخبار عن العشرة بأنه من أهل الجنة، بل ثبت أيضا الإخبار عنه صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400 وقيل 500، ولم ينقل أن أحدا من هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنه عاش إلا حميدا وإلا مات عيد ولا مات إلا على السداد والاستقامة والتوفيق، ولله الحمد والمنة. وهذا من أعلام النبوات ودلالات الرسالة. فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة. روى البيهقي من حديث إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله إن فلانا مات، فقال لم يمت، فعاد الثانية فقال إن فلانا مات، فقال لم يمت، فعاد الثالثة فقال إن فلانا نحر نفسه بمشقص عنده فلم يصلي عليه. ثم قال البيهقي تابعه زهير عن سماك ومن هذا الوجه. رواه مسلم مختصرا في الصلاة. وقال أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا هريم بن سفيان عن سنان بن بشر عن قيس ابن أبي حازم عن قيس ابن أبي شهم قال مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها قال وأصبح الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبايع الناس، قال فأتيته فلم يبايعني، فقال صاحبة الجبيدة قلت أعيد، قال قلت والله لا أعود، قال فبايعني. ورواه النسائي عن محمد بن عبد الرحمن الحرمي عن أسود بن عامر به، ثم رواه أحمد عن سريج عن يزيد بن عطاء عن سنان بن بشر عن قيس عن أبي هاشم فذكره، وفي صحيح البخاري عن أبي نعيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا في عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خشية أن ينزل فينا شيء، فلما توفي تكلمنا وانبسطنا. وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: والله لقد كان أحدنا يكف عن الشيء مع امرأته وهو وإياها في ثوب واحد تخوفا أن ينزل فيه شيء من القرآن. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جنازة، فرأيت الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده فيه ووضع القوم أيديهم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلوك لقمة في فيه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. قال: فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم توجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأتي فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أطعميه الأسارى. فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فينا مقام ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، وإن كنت أرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن موسى حدثنا الوليد حدثني ابن جابر حدثني بشر بن عبد الله الحضرمي حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ فقال: قوم يهدون بغير هدي يعرف منهم وينكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم عن محمد بن المثنى عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر به. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن حذيفة قال: تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. تفرد به البخاري وفي صحيح مسلم من حديث شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة قال لقد حدثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما يكون حتى تقوم الساعة غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها. في الحاشية 1 صحيح البخاري في المناقب مسلم متابع بعون الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث علي بن أحمد عن أبي يزيد عمرو بن أخطب قال أخبرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا. وفي الحديث الآخر حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وقد تقدم حديث خباب ابن الأرت والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. وكذا حديث عدي بن حاتم في ذلك وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليظهره على الدين كله. وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي حديث آخر ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة بن المسور وعيد عن عروة بن المسور عن عمرو بن عوف فذكر قصة بعث أبي عبيدة إلى البحرين قال وفيه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تنبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي الصحيحين من حديث سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هل لكم من أنماط؟ قال يا رسول الله وأن يكون لنا أنماط؟ فقال أما إنها ستكون لكم أنماط. قال فأنا أقول اليوم لامرأتي نحي عني أنماطك فتقول ألم يقل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط فأتركها. وفي الصحيحين والمسانيد والسنن وغيرها من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تفتح اليمن فيأتي قوم يثبون أو يثبون أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يثبون أو يثبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. كذلك رواه عن هشام بن عروة جماعة كثيرون وقد أسنده الحافظ بن عساكر من حديث مالك وسفيان بن عيينة وابن جريج وسفيان بن عيينة وابن جريج وأبو معاوية وعيد وسفيان بن عيينة وابن جريج وأبو معاوية ومالك بن سعد بن الحسن وأبو ضمرة أنس بن عياض وعبد العزيز بن أبي حازم وسلمة بن دينار وجرير بن عبد الحميد. ورواه أحمد عن يونس عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة وعيد عن هشام بن عروة وعبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام ومن حديث مالك